سحرات الأدب على إذاعة الأدب العربي. اصحى نايم يا نايم اصحى، اسكندرية مشيت في طريقي إلى روكسي، وللزمالك مشيت وقلت ما في نفسي، في طريقي للاتحاد ولقيت هناك أسجال، سألت أسجال مين قالوا لي بيرام التونسي، لو في الزجل مدرسة فيها الأمور واضحة، واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. فتحت صفحة في ديوان وقلت اقرالي يا ولدي، أرالي منهم قصيدة عن المجلس البلدي، قالوا لي بيرم كتبها زمان عشان بلدي، وكمان دور محامي عشان كل اللي نام يصحى، رمضان كريم. ولقيت بتاعة حلاوة جاية من شربين، الصاج على مخها بيودي على المساكين، كان عنها بيرم كاتبها عايشة بقالها سنين، لسه هبين الأمم جاية كده وريحة، واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. وسألت في الندوتين أهلي وخلاني، عمي بيرم كمان قال أعمل تاني، قالوا لي له أسجال مكتوبة وأغاني، لكوكب الشرق تملى القلب بالفرحة، واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. أنا قلت بيرم زمان أهل البلد حبوه، لكن أعاد البلد من حبه ليه نفوه، لكن حبايبه الكتير عمرهم منسوه، وتميزوا في الزجل في الزمن واضحى، واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. دي القصة والأشعار أطعم من الكافيار، في ليالي فرحة صيام وصحة، واصحى يا نايم موحد الرزاق، رمضان كريم. مسحرات الأدب على إذاعة الأدب العربي.